وأنه يسلم من كل هذا فهذا أكمل. ولهذا يعد الآن، كانوا يعدون في تراجم العلماء بعض أهل العلم أنه كان قليل النوم مع اعتدال الطبع، يعني قليل النوم قليل الأكل ومع هذا طبعه معتدل ولا نقص فيه، هذا أكمل. وكذلك الذي يصبر على الأكل عن الأكل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام فهو أكمل من الذي يأكل. ولكن الذي لا يأكل لمرض فالذي يأكل هو أكمل منه، فهذه الكمالات ليست بكمال مطلق وإنما هو كمال مقيد، والقاعدة في الكمال المطلق. بارك الله فيك. يقول: هل النبي آدم عليه السلام ينطبق في حقه التعريف الذي ذكرناه؟ أي تعريف؟ أن الرسول من أرسل بشرع جديد. النبي لم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يوحى إليه بشريعة نبي سابق، وأما الرسول فيوحى إليه بشريعة مستقلة جديدة. بارك الله فيكم. يقول: ذكرنا أن وصف الطائفة المنصورة للمجاهدين، فهل يدل هذا على التفريق بين الوصفين؟ فمن لم يجاهد من أهل السنة فهو من الفرقة الناجية وليس من الطائفة المنصورة؟ إذا كان الرجل من أهل السنة غير قادر على الجهاد كالجهاد بالسيف والجهاد بالحجة فهو معذور، والمعذور لا يحرم الوصف ولا يحرم الفضل الذي عليه أهل السنة، لكنه معذور. وأما الذي استطاع أن يجاهد فلم يجاهد فلا شك أنه قد يحصل له نقص بسبب تخليه عن هذا الفضل الذي كان عليه بعض المجاهدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.